جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سائل يسأل عن علامات ليلة القدر التي يمكن أن يدركها المرء. ما أعرف أنا علامات تدرك بها، وليس هناك شيء ثابت يقينا حتى يستدل بها. أخفيت حكمة من أجل أن نجتهد في الليالي كلها، كما أخفى الرب عز وجل اسمه الأعظم لنسأله بأسمائه كلها، وأخفى الساعة التي يستجاب بها يوم الجمعة من أجل أن يجتهد في اليوم كله. فلو كان هناك علامات قطعية يستدل بها ما قلنا ليلة القدر خفية، لكن مع ذلك جاء في بعض الآثار أو بعض الأحاديث أنها تتحرى في الليالي الأوتار، هي قطعا في العشر الأواخر، وفي الأوتار أحرى، لا نقول قطعا نقول أحرى. وهل هي تنتقل أو ثابتة في ليلة معينة؟ الله أعلم. يقول السائل: هل يجوز رفع الأيدي للدعاء بين الأذان والإقامة؟ يجوز. الممنوع والذي ليس من السنة بعد الفريضة تدعو الله لكن ما ترفع يديك، كما أن بعض العلماء ذكر أنه يعني ليس من السنة أنه دائما وأبدا كل ما صليت مثلا نافلة ترفع يديك، تدعو الله ولو لم ترفع، ولكن أيضا تكثر من الدعاء ما دمت في الصلاة، هو أحرى أن يستجاب الدعاء، لأنك تناجي ربك في السجود، في الجلسة بين السجدتين، في التشهد، كل هذا مكان دعاء، الصلاة هي الدعاء. نعم. يقول السائل: أيهما الأفضل، أن يعتمر أم يعتكف؟ كون الإنسان يريد أن يفعل واحدا من هذين الشيئين فقط، يعمل الشيء الذي تميل إليه نفسه ويستطيعه ويستطيع أن يؤديه بسهولة وبنية خالصة، لا سيما في هذه الأيام كما تسمعون الترغيب من ولاة الأمر بعدم مزاحمة الناس في المسجد الحرام ما دام أنه فيه شغل وعمل وقد لا يتسع إلى ما كان يتسع له قبل ذلك. فربما كان الإنسان يعتكف في المسجد النبوي أو في غيره محتسبا لترك مزاحمة الناس وفسح المجال للذين قد لا يحصل لهم أن يأتوا لهذه البلاد متى شاءوا. أما المقيم ولله الحمد سواء من أهل البلد تماما أو أنه مقيما للعمل فهذا المجال مفتوح لله الحمد، يعتمر أي وقت. يقول السائل: أقرأ القرآن وأحيانا أكون سرحان ولا أعرف ما قرأت من القرآن وأريد أن أختم القرآن، فماذا علي أن أفعل؟ وهل لي أن أعيد ما قد سهوت عنه أثناء القراءة؟ ما دمت أنك تعرف أن قرأته لكن غاب ذهنك وسرح قلبك بالتفسير ما يلزمك تعيد. على كل حال ليس منا معصوم، احرص بقدر الإمكان أن تكون قراءتك مع حضور القلب والتدبر. أما إذا غفل قلبك فلا يلزم أن تعيد ما دام متأكد أن قرأت الآيات. يقول السائل: هل يجوز لي أن أوصي من يريد أن يعتمر بدعائي بأن يدعو لي وأذكر له المسألة التي أريد؟ لا بأس بذلك، لكن كونك أنت تتضرع إلى الله وتسأله في أي مكان، ليس فقط في المسجد الحرام أو في وقت عمره وغيره، اسأل ربك أي وقت، قم أنت مظهرا ضعفك واستكانتك لله في آخر الليل في أي وقت من الأوقات، وتضرع إلى الله واسأله مع بذل الأسباب لحصول هذا الشيء. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تتعلق بالمخلوق: يا فلان ادع لي. الرب عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. كما أن رفع الدعاء، رفع الصوت بالدعاء ليس من السنة، ادع الله بينك وبين ربك في قلب حاضر. لما سمع عليه الصلاة والسلام أناسا يرفعون أصواتهم ويجهرون بالدعاء قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه يعني الله أقرب لأحدكم من عنق راحلته، سميع بصير عز وجل، ما احتاج أنك ترفع صوتك. فهؤلاء الذين في المطاف أو في المسعى يتباهون برفع أصواتهم هذا أذية، تشويش ومخالفة للسنة. نعم. يقول السائل: هل يأثم الذي يسرح في صلاته؟ ورد أن الإنسان لا يؤجر على شيء من صلاته إلا ما حضر بها قلبه، لا تؤجر إلا على ما حضر بها قلبك، فقد تخرج ليس معك إلا نصفها، ربعها، خمسها، عشرها، حسب ما حضر قلبك، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، وإذا أقبلت على الله أقبل الله عليك، فإذا انصرفت انصرف الله عنك، أنت انصرفت وأنت محتاج، وهو ينصرف وهو غني ليس بحاجة. لا تنصرف عن الله فينصرف الله عنك. احرص وجاهد نفسك في حضور القلب في الصلاة. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع معنى حضور القلب، حضور القلب. نعم. يقول السائل: الحسد الذي يأتي إلى الإنسان ولم يظهر هل يأثم عليه؟ حسد يأتي للإنسان ولم يظهر ذلك الحسد، يعني حصل له أن أحد حسده، يعني هو يحسد لكنه هو حسود، يقول في نفسه ولم يظهر ذلك الحسد. على كل حال على الإنسان أن يستجير بالله من الحسد، اسأل الله من فضله ولا تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله، ولا تحاسدوا. فالحسود قد شارك إبليس في صفة من صفاته، ما الذي أهبط إبليس من الملأ الأعلى إلى أسفل السافلين وجعله ملعونا إلى يوم القيامة؟ خصلتان: الكبر تكبر، تكبر عن الله على أوامر الله ولم يمتثل أمره لما أمر الملائكة بالسجود، وكان في الملأ الأعلى، لكن لما خبثت نيته وساءت طويته والله ما أخفى عليه خافية. والذي جعله ما يسجد حسدا لآدم، فهو تكبر عن الله وعلى أوامره حسدا لآدم. فالحاسد والعياذ بالله هذا مدخل نفسه مع الشيطان في صفة من صفاته. اسأل ربك ولا تحسد أخاك المسلم، عليك أن تحب له ما تحب لنفسك. يقول السائل: هل المساجد القريبة من المسجد النبوي لها نفس أجر مضاعفة في المسجد النبوي الصلاة؟ ما أظنه، الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مسجدي هذا صلاة في مسجدي. أما البيت الحرام، لأن مكة كلها يطلق عليها المسجد الحرام، فلذلك مضاعفة تحصل في أي مكان في مكة. أما المدينة فالمضاعفة خاصة في نفس المسجد. يقول السائل: هل من أماكن استجابة الدعاء الدعاء في الروضة؟ يقولون أن فيه اسطوانة في الروضة، أنه غالبا أنه يستجاب عندها الدعاء. أنا ما أدري ولا بحث عنها ولا سألت عنها، صحيح وأنا من أحوج الناس للدعاء ومن أفقر الناس لله، ولكني ما سألت عن الروضة، أنا الاسطوانة هذه إذا يسر الله لي أصلي بأي مكان وأدعو الله، فما أدري هل الروضة هل الاسطوانة هل معروفة فعلا ثابتة أم لا. أما عموما فكلما زاد المكان فضلا وشرفا فإن آثاره أيضا إن شاء الله تزيد. فالدعاء في المسجد الحرام ليس كالدعاء في غيره. يقول السائل: رجل اشترى بضاعة بعملة الدولار وتم ترجيع الباقي بالريال، فما حكم هذه المعاملة؟ اشتراها بالدولار وسددها بالريال، يقول تتم له إرجاع المبلغ بالريال، ورجع له المبلغ بالريال. إذا كان بسعر يومه ولم يفترق وبينهم شيء، يعني ما بينهم حساب، كل أخذ حقه بهذين الشرطين التي اشترطها الرسول عليه الصلاة والسلام على ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا نبيع الإبل بالدنانير يعني بالذهب، ونستوفيها بالفضة، ونبيع بالفضة ونستوفي بالذهب. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس إذا كان بسعر يومها وألا تفترقا وبينكما شيء، يعني كل واحد أخذ حقه. مثلا اشتريت سلعة $20 وقلت له: أنا ما معي دولارات ولكن أعطيك قيمتها بالريالات، ما هو الشرط؟ الشرط شوف سعر اليوم الدولار كم ثم تعطيه ريالات بسعر الدولار اليوم، ما عليه من سعر أمس. ثانيا أنه يدا بيد، إذا اتفقتم على أنه يستوفي منك ريالات بدل الدولارات وعرفت سعرها اليوم خذ الآن، ما تقول خلاص الدولار عرفنا أنه يسوى مثلا 4 ريال، 20 دولار كم نضربها مثلا وتطلع النتيجة الآن أعطني إياها، تقول ما معي إذا ما صار شيء، ما جرى بين، لا بد أنك ما تفترقوا حتى تستلموا ويكون بسعر اليوم، قد ينخفض بكرة قد يرتفع سعر أمس ما علينا منه. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.